أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا فصتين قبل حتى يتضح المطلب، وصار ممكنا وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا، وإن كان في إحضارها مؤونة كما كان قبل التعذر. كان الكلام في هذا الفرع، وهو أنه قلنا أنه في بدل الحيلولة يجب على الضامن أن يعطي القيمة، وتبين أيضا مفصلا فيما سبق بأن العين لا تنتقل إلى الغارم والضامن، وإنما ملكية العين تبقى على ملك مالكها، ومن هنا يحق له المطالبة بها. نعم، في حين التعذر لا يحق للمالك أن يطالب، لأنه لا يستطيع الغارم أن يعطي العين، لأن المفروض أنها متعذرة. إذن هذه العين التي دفع بدل عنها تلك القيمة، هذه العين وإن كانت باقية على ملك مالكها الأول، إلا أنه في زمان التعذر لا يحق له المطالبة. نعم، إذا تمكن منها الغارم فهل يجب عليه إعطاؤها للمالك إذا طالب بها أو لا يجب عليه ذلك؟ وفيما تقدم اتضح بأن ملكية هذه العين باقية للمالك الأول، ومن هنا يحق له أن يطالب بها، فإذا طالب بها يجب على الغارم والضامن أن يرد هذه العين ولو استلزم ذلك صرف مؤونة، كما تقدم بيانه فيما سبق أن الوجوب وهو الحكم التكليفي إذا استلزم صرف مؤونة كان يتوقف على صرف مال، فهل يجب على الضامن والغارم أن يصرف هذه المؤونة وأن يدفع هذا المال أو لا يجب؟ تقدم فيما سبق أنه يجب عليه، ومن هنا يقول المصنف بأنه يجب على الضامن أن يدفع هذه العين ولو كان في إحضارها للمالك، يستدعي صرف مؤونة في ذلك. وشيخنا ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشيخ: الدليل على ذلك عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الإخوة يتذكرون قلنا أن هذا الحديث النبوي قلنا فيما سبق أنه وقع الكلام بين الفقهاء فيه، أنه ما هو مؤدى، ما هو مضمونه، هل أنه يمكن أن يستدل بهذا النبوي لإثبات الحكم التكليفي والوضعي معا، يعني وجوب الرد وإعطاء الضمان، أو أنه يمكن الاستدلال بهذا الحديث بأحدهما دون الآخر، يعني يستفاد من هذا الحديث وجوب الرد فقط وهو الحكم التكليفي، أو يستفاد من هذا الحديث إعطاء الضمان فقط وهو الحكم الوضعي؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه اختار هناك أن هذا الحديث إنما يستفاد من الحكم الوضعي فقط، لا أنه مختص بالحكم التكليفي ولا هو أعم من التكليفي والوضعي. ومن هنا قلنا في البحث السابق أنه لمثل الشيخ لا يحق له أن يستدل بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن هذا العموم إذا كان شاملا للحكم التكليفي والوضعي معا أو كان مختصا بالحكم التكليفي فقط كان من حق الشيخ أن يستدل به، ولكن تقدم من الشيخ أنه استدل أو أنه قال أن مضمون هذا الحديث هو الحكم الوضعي فقط. نعم، لمثل المرزى الشيرازي الكبير الذي يرى أن العين عندما تقع في يد الضامن تكون العين داخلة في العهدة، ولا يسقط أداء العين عن العهدة إلا بالتلف، فإذا تلفت العين عند ذلك ينتقل إلى بدلها. وهذا معناه أنه في أي مرحلة وفي أي زمان وجدت العين يجب عليه أن يؤدي العين. لمثل هذا المبنى الذي يقول أن العين بنفسها داخل في العهدة، هذا معناه أنه متى ما تمكن الضامن من العين فيجب عليه أن يعطيها لصاحبها. ولكن إذا تتذكرون الشيخ فيما سبق لم يلتزم بهذا المعنى في الضمان، قال بالضمان التعليقي، يعني العين عندما دخلت العهدة ليست العين مضمونة فعلا وإنما مضمونة تعليقا، يعني إذا تلفت فأنت ضامن لبدلها، وإلا العين الآن لست أنت ضامنا لها، ليست هي الداخلة في العهدة. ومن هنا فلمثل مبنى المرز الشيرازي الكبير رحمة الله تعالى عليه الذي أشرنا إليه أيضا في محله، من أن الداخل في العهدة إن كانت نفس العين فمتى ما وجدت العين يجب أداؤها إلى صاحبها. وأما على مثل مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه الذي يرى أن الضمان تعليقي لا تنجيزي فعلي، يعني العين عندما جاءت لم تدخل في العهدة، نعم إذا تلفت يجب على الضامن أن يضمن المثل أو القيمة، عند ذلك لا معنى لأن يستدل بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي لإثبات وجوب الرد بعد التمكن عند بعد أن كان متعذرا. إن قال قائل بأنه كيف تقولون يجب الرد على الغارم مع أن الغارم دفع البدل؟ أليس قد تقدم أن الغارم دفع البدل أي دفع القيمة، ومع دفع القيمة لا معنى للقول بأنه إذا تمكن الغارم من العين يجب عليه رد العين إلى مالكها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه دفع البدل إن كان في قبال العين، وهذا الكلام صحيح، فإن بدل الحيلولة لو كان يقع عوضا في قبال العين فلا إشكال ولا شبهة، كما أن البدل كان ينتقل إلى مالك العين، العين كانت تنتقل إلى ملكية الغارم، تكون معاوضة ولو كانت معاوضة شرعية. ولكن تقدم مرارا فيما سبق أن البدل لا تقع بإزاء العين، فإن العين لا هي عوض ولا هي معوض، وإنما البدل في بعض الصور يقع إزاء السلطنة المنقطعة، وفي بعض الصور يقع بإزاء المالية الفائتة وهي الأوصاف والأجزاء ونحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك إذن البدل لم يقع في قبال العين حتى لا يجب على الغارم أن يردها إلى صاحبها. فإن قلت إذن ما هي فائدة دفع البدل إلى المالك؟ قلنا فيما سبق فائدة دفع البدل إلى المالك أنه إذا دفع الغارم البدل وهو بدل الحيلولة إلى المالك وتلفت العين بعد ذلك، عند ذلك لا يجب على الغارم أن يضمن. نعم يوجد الحكم التكليفي ولكنه لا يوجد الحكم الوضعي، هذه ثمرة. وثمرة أخرى أنه لو كانت لهذه العين منافع أو كان لها نماء متصل أو منفصل عند ذلك لا يضمنها الغارم، بخلاف ما لو لم يدفع بدل الحيلولة فإنه يجب عليه أن يضمن المنافع ويجب عليه أن يضمن النماء المتصل والمنفصل، كما أنه يجب عليه أن يضمن بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم على الخلاف الموجود في المسألة. هذه هي ثمرة دفع بدل الحيلولة. قال ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا، يعني وصار ممكنا رد العين إلى مالكها، وجب رد العين إلى مالكها لأن المفروض عدم سقوط ملكية المالك، كما صرح بوجوب الرد في جامع المقاصد، وهذا الوجوب وجوب فوري، وإن كان في إحضار العين مؤونة كما تقدم بيانه في الحكم التكليفي أنه حتى لو كان متوقفا على صرف مؤونتين كما كان قبل التعذر، كيف أنه قبل التعذر لو كان الرد يستلزم صرف مؤونة كان يجب، الآن أيضا كذلك. خب ما هو الدليل شيخنا؟ قال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قلنا وجدت تأملي في هذا الاستدلال، فإن قلت أن الغارم دفع البدل، قال ودفع البدل لأجل الحيلولة، لا أن البدل إنما هو في قبال العين كما تبين، ودفع البدل لأجل الحيلولة. خب فائدة دفع البدل ما هي؟ قال إنما أفاد دفع البدل خروج الغاصب عن الضمان. خب ما معنى خروج الغاصب عن الضمان؟ قال بمعنى أنه لو تلف أي ذلك الشيء المضمون لم يكن على الغاصب والغارم قيمة ذلك الشيء بعد ذلك، يعني بعد دفع البدل، بخلافه ما لو لم يدفع البدل فإن القيمة تبقى موجودة في عهدته إلى يوم التلف. واستلزم ذلك، واستلزم دفع البدل وأنه لا يضمن القيمة إذا لم يكن ضامنا لأصل العين، لازمه ماذا؟ لا يكون ضامنا لمنافع العين، لا يكون ضامنا للنماء المتصل والمنفصل في العين. واستلزم ذلك على ما اخترناه فيما سبق خلافا لبعض الفقهاء، واستلزم ذلك على ما اخترناه عدم ضمان المنافع أولا، وعدم ضمان النماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة والبدل. الآن يرجع القائل بعدم وجوب الرد ليستدل على عدم وجوب الرد، لأنه في المسألة قولان، قول يقول إذا وجد تمكن الغارم من العين لا يجب عليه ردها، وقول يقول يجب ردها. القائل بعدم وجوب الرد يريد أن يستدل على عدم الوجوب، يقول أليس في حال التعذر وفي زمان التعذر وجب سقوط الرد أو لم يسقط وجوب الرد؟ سقط وجوب الرد في زمان التعذر أو لم يسقط هذا الوجوب؟ نعم سقط. الآن نشك بعد التمكن أن هذا الوجوب الساقط هل عاد أو لا، نستصحب ماذا؟ عدم الوجوب، لأن المفروض أنه قبل التعذر كان يجب عليها الرد، ولكن لا يمكننا أن نستصحب الحالة السابقة. لماذا؟ لأن المفروض أن تلك الحالة السابقة انقطعت بالتعذر، قبل التعذر يعني في حالة التمكن كان يجب على الضامن والغاصب أن يرد العين لو طالب بها المالك، ولكن هذا الوجوب وهو وجوب الرد في حال التمكن لا يمكن استصحابه. لماذا؟ لأن المفروض أنه انقطع، لأنه في زمان التعذر لم يجب على الضامن أن يرد حتى ولو طالب. الآن إذا كان في زمان التعذر لا يوجد وجوب للرد، الآن نشك بعد التمكن يعني عندما تمكن هل يجب عليه الرد ذلك الرد السابق أو لا يجب عليه، نستصحب عدم الوجوب الثابت في زمان التعذر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الاستصحاب لا يجوز إجراؤه. لماذا؟ لأن التعذر إنما لأن وجوب الرد إنما كان للتعذر العقلي، لأن المفروض أن هذا الشيء كان موجود ولكنه كان ماذا؟ في قاع البحر. خب لا يمكننا أن نستخرجه من قاع البحر، فسقوط وجوب الرد إنما كان للتعذر العقلي. فإذا كان وجوب سقوط وجوب الرد التعذر العقلي، نحن نقحنا في محله من الأصول أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، الاستصحاب مختص بالأحكام الشرعية وموضوعات الحكم الشرعي، أما إذا كان مرتبطا بالأحكام العقلية فلا يجري الاستصحاب، والتعذر هنا هو عقلي، وسقوط الوجوب أيضا يكون عقليا لهذا التعذر العقلي فلا يجري الاستصحاب. فلهذا يقول وسقوطها، كيفية استدلال القائل بعدم وجود الرد، وسقوط وجوب الرد حين التعذر. خب لماذا سقط وجوب الرد؟ لأنه لم يكن واجبا؟ قال لا، للعذر العقلي، هذا فلا يجوز استصحابه. لماذا لا يجوز استصحابه؟ لأنه من الأحكام العقلية، والأحكام العقلية لا يجري فيها الاستصحاب كما نقح في محله. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا، إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن وجوب الرد ثابت لعموم ماذا؟ لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وأما القائل بعدم وجوب الرد فلا دليل له، وما استدل به غير تامين. خب هذا الدليل الذي أقامه الشيخ لوجوب الرد يثبت لنا وجوب الرد مباشرة، أو يثبت لنا وجوب الرد من طريق إثبات ملزومه. خب الوجه الأول، الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي يريد أن يثبت لنا وجوب الرد مباشرة. هسه إما أن الحديث مختص بالحكم التكليفي، وإما أعم من الحكم التكليفي والوضعي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا لأن الحواشي فيها اشتباه كثير، أكثر الحواشي الموجودة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا إنما أبين المطلب أيضا مو من عندي، وإنما المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب يقول أن مراد الشيخ من هذا الاستصحاب والعموم هذا المعنى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه التفت إلى أن مبنانا أن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي إنما يثبت ماذا؟ الضمان فقط، لا يثبت الضمان ووجوب الرد. من هنا يريد أن يثبت الضمان أولا ولازمه ماذا؟ وجوب الرد ثانيا. إذن يريد أن يثبت وجوب الرد ولكن من خلال إثبات ملزومه، وهو أن الضمان يجب على الغارم والغاصب. فإذا ثبت الضمان إذن يثبت وجوب الرد، لأن وجوب الرد لازم من لوازم الضمان. هذا هو الفرق بين قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هناك لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي إما شامل للحكم التكليفي والوضعي معا، يعني يثبت الرد ووجوب الرد مباشرة وابتداء، ولكنه ثانيا عندما يستدل بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذا مو تكرار للمطلب الأول، وإنما يريد أن يثبت الضمان أولا ثم يثبت لازمه وهو وجوب الرد ثانيا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن عمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي دال على الضمان. خب شيخنا، نحن كلامنا ليس في الضمان، نحن كلامنا في وجوب الرد، أنت لماذا تريد أن تثبت الضمان؟ يقول الشيخ بكلامه المستقر إذا أثبتنا الضمان نثبت لازم الضمان وهو وجوب الرد أيضا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بل مقتضى الاستصحاب، أي استصحاب؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه قبل التعذر أليس يجب، ألم يكن يجب على الضامن أن يضمن، أو لم يكن يجب عليه أن يضمن؟ نعم يجب عليه أن يضمن، نعم في حال التعذر فقط دفع بدل الحيلولة الذي ليس هو ضمان العين وإنما هو ضمان السلطنة المنقطعة، بدل الحيلولة وليست هي ضمان للعين، وإلا لو كانت بدل الحيلولة ضمانا للعين لكانت العين منتقلة إلى ذمة الغارم والضامن. إذن ذلك الضمان الذي كان قبل التعذر ضمان ماذا؟ ضمان العين. وهذا الضمان الذي أعطي في حين التعذر هذا ليس ضمان العين، وإنما ضمان بدل الضمان المنفعة الفائتة، ضمان المالية. إذن ذلك الضمان باق على حاله. الآن نشك أن ذلك الضمان الذي انقطع حين التعذر، لأنه لم يكن يستطيع الغارم أن يرد العين، ذلك الضمان الذي انقطع حين التعذر هل يرجع بعد التمكن أو لا يرجع بعد التمكن؟ خب نقطع بأنه قبل التعذر كان يجب عليه أن يعطي العين، والآن نشك بعد ذلك هل يجب أو لا. نستصحب ضمان العين بعد ارتفاع التعذر، هذا مضافا على إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي لإثبات الحكم وضعي. فإذا الشيخ يقول عندنا مو فقط عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل على عدم وجوب الرد، بل يوجد عندنا دليل على وجوب الرد. شيخنا ما هو دليله؟ يقول أولا استصحاب الضمان الثابت قبل التعذر، وثانيا عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي الذي يثبت الضمان. فإذا ثبت ضمان العين بعد ارتفاع التعذر يأتي ماذا؟ يأتي لازمه وهو وجوب الرد أيضا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بل مقتضى الاستصحاب. ومن هنا بعد يندفع ما في بعض الحواشي الموجودة بأيديكم أنه شيخنا كيف تريدون أن تستصحبوا وجوب الرد مع أن الموضوع منقطع؟ الشيخ لا يريد أن يستصحب وجوب الرد قبل التعذر حتى تقولون أن الموضوع انقطع حين التعذر. في الحواشي أشكل على الشيخ، شيخنا هذا الاستصحاب غير تام، لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب تصوروه استصحاب وجوب الرد، قالوا شيخنا وجوب الرد كان قبل التعذر والمفروض أن الموضوع انقطع حين التعذر، فلا معنى لاستصحاب وجوب الرد بعد التعذر. الشيخ لا يريد أن يستصحب وجوب الرد الثابت قبل التعذر، وإنما يريد أن يستصحب وجوب الضمان الثابت قبل التعذر. قال بل مقتضى الاستصحاب ومقتضى العموم، أي عموم؟ عموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والعموم مقتضى الاستصحاب والضمان هو ماذا؟ هو مقتضى الاستصحاب والعموم هو ماذا؟ هو إثبات الضمان. فلهذا بعض الحواشي أيضا حيث لم تستطع أن توجه المطلب قالت هذا الضمان لابد أنه يغير يكون وجوب الرد، لأنه نحن ليس كلامنا في الضمان، نحن كلامنا في وجوب الرد. لماذا يقول الشيخ أن مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان؟ لابد يقول مقتضى الاستصحاب والعموم هو وجوب الرد. الشيخ إذا يريد أن يستدل بهذا وكفاه فيما تقدم عندما قال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بعد لماذا يكرر المطلب هنا؟ لا يريد أن يثبت الضمان، هو الضمان هذا الضمان المدلول عليه، أي على الضمان يعني الدال على الضمان هو ماذا؟ بقوله عليه السلام على اليد. هذا مؤيد لما ذهب إليه الشيخ هناك من أن الحديث إنما يثبت الحكم الوضعي فقط لا الحكم التكليفي ولا الأعم من التكليفي والوضعي، بقوله على اليد ما أخذت. أكو تقديم وتأخير في بعض النسخ، المغير بقوله حتى تؤدي. أقرأ العبارة مرة أخرى، هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت، المغيى هذا الضمان بقوله حتى تؤدي. فإذا وجدت العين لا بد أن تؤدى إلى صاحبها، فإذا ثبت الضمان نثبت لازم الضمان وهو وجوب الرد. ها احسنتم. بعد الشيخ لقائل ان يقول للشيخ شيخنا انت بعد ان اثبتت الضمان بالعموم بعد لا تصل النوبة الى الاستصحاب، ولكنه مرارا الشيخ تجدونه يستدل بالاصل في عرض الدليل الاجتهادي. لماذا؟ ما هي النقطة؟ يريد ان يقول حتى لمن ناقش في هذا الدليل الاجتهادي فنحن يوجد عندنا الاصل عملي الدال على وجوب الضمان في المقام. هذه مرارا الشيخ تجدونه انه يستدل بالاصل العملي في عرض الدليل الاجتهادي، مع ان الاستدلال بالاصل العملي متأخر رتبة عن الاستدلال بالدليل الاجتهادي. خب لماذا يفعل الشيخ؟ يريد حتى يريد ان يقول حتى لو ناقش مناقشه قال ان الحديث ظهوره في اثبات الحكم التكليفي فقط، اذا لا دلالة في الحديث على اثبات الضمان. يوجد عندك طريق اخر شيخنا؟ يقول نعم يوجد عندنا استصحاب الضمان الثابت قبل التعذر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعين بعد التمكن. يعني هذه العين كان الغارم متمكنا من ردها، ثم تعذر الرد، ثم تمكن الغارم من الرد. ما هو حكم العين؟ اتضح ان حكم العين وجوب الرد الى مالكها. ولكن يأتي هذا السؤال، الان ننتقل الى الطرف الاخر في المسألة، لان المفروض ان هذه العين التي يجب على الغارم ان يدفعها الى مالكها، في قبال هذه العين دفع الغارم بدل الحيلولة الغرامة، فهل أن الغرامة بمجرد تمكن الغارم من العين ترجع إلى ملك الغارم أو لا ترجع إلى ملك الغارم؟ هذه مسألة أخرى. الآن كان البحث هناك في العين يجب ردها بعد التمكن أو لا يجب ردها، الآن انتهينا من وجوب ردها، ولكن ننتقل إلى الغرامة التي دفعها الغارم، فهل أنه بمجرد التمكن حتى لو لم يسلم العين بعد إلى من؟ إلى مالكها. بمجرد التمكن هل ترجع الغرامة إلى غارمها وإلى مالكها أو لا ترجع؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قولان في المسألة. قول يقول أنه بمجرد التمكن ترجع الغرامة إلى صاحبها إلى مالكها. خب هذه العين ماذا؟ يقول هذه العين تكون كأنها ضمنت من الآن، فهناك ضمان جديد وهناك عهدة جديدة وهناك مسألة جديدة في الضمان لا علاقة لها بالضمان السابق. بمجرد التمكن من العين الغرامة ترجع إلى مالكها. خب هذه العين بعد بيد الغارم، يقول ضمان جديد بالمثل أو القيمة ونحو ذلك. هذا قول في المسألة. القول الآخر يقول لا، ما دامت هذه العين موجودة بيد الغارم فإن تلك الغرامة تبقى على ملك من؟ على ملك المالك، تبقى على ملك مالك العين. لأنكم تتذكرون فيما سبق أن الغرامة كان قولان في المسألة، إذا دفعت إلى مالك العين تكون الغرامة مملوكة له أم مباحة له؟ خب المشهور كان يقول أنها مملوكة له، وإن كان الشيخ ناقش في ذلك، ولكن الكلام على المشهور أنه هنا هل تبقى أو لا تبقى؟ هنا نقول مرة ثانية، وهو أنه هل أن هذه الغرامة تبقى على ملك مالك العين أو لا تبقى؟ القول الثاني في المسألة يقول تبقى على ملك مالك العين ما دامت العين لم تسلم إليه، فإذا سلمت العين إليه عند ذلك تنتقل الغرامة إلى من؟ إلى ملك غارم، وأما إذا لم تسلم العين إليه فهي باقية على ملك مالكها أو الثاني. مالكها الثاني من هو؟ هو مالك العين. شيخنا ما هو الدليل؟ يقول أولا دليلنا على ذلك الاستصحاب، لأنه نحن نعلم حين التعذر هذا البدل ملكيتها انتقلت لمن؟ هذا البدل ملكيتها انتقل إلى مالك العين، والآن نشك بعد التمكن من العين هذه الملكية أزيلت أو لم تزل، ونستصحب بقاء ملكية صاحب العين لهذا البدل والغرامة، لأنه حين التعذر كان مالكا لها. هذا أولا. وثانيا، لا يوجد عندنا دليل على أن ما هو مملوك له قد أزيلت ملكيته عن، فملكيته تكون ثابتة. فلهذا يقول: وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه؟ طبعا إذا كان الضمير يعود على الغرامة كان ينبغي أن تكون ملكها أو ملكيتها. إما أن نقول أنه، أتكلم على نسخ شيخنا، فلهذا أريد أصحح النسخ الأخرى، لأن هذه المكاتب بها نسخ متعددة، فلهذا أريد أصحح النسخ. وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكيتها؟ إذا أردنا أن نرجع الضمير على الغرامة، أما إذا أردنا أن نرجع الضمير على البدل فالجملة تكون صحيحة، تعود ملكه أي ملك البدل. على أي الأحوال، إلى الغارين بمجرد طرو التمكن، يعني تمكن الغارم من العين مو تمكن المالك من الاسترجاع. في بعض الحواشي هذا التمكن جعلوه فعل المالك، مع أن المراد من التمكن ما هو فعل الغارم لا فعل المالك. بمجرد طرو التمكن فيضمن العين، هذا الغارم، فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا، معاملة جديدة ومسألة جديدة في الضمان. حتى إذا كان العين، إذا كان المضمون مثلي، مضمون مثليا فيضمن بمثله، وإذا كان قيميا فيضمن بقيمته. يوم حدوث الضمان على الأقوال الثلاثة في المسألة، أو يوم التلف كما اختاره الشيخ، أو أعلى القيم من يوم الضمان الجديد إلى يوم التلف. هذا قول في المسألة إذا تمكن من الغرام، إذا تمكن من العين. القول الآخر: أو أن العين، عفوا، أو أن الغرامة باقية على ملك مالك العين، وكون العين مضمونة بها في بعض النسخ، ويكون العين أو وتكون العين مضمونة بها أي بتلك الغرامة، ولكن في النسخة الموجودة عندي وكون العين مضمونة بها. ومن هنا احتاج صاحب حاشية الشهيد أن يقول وهنا بمعنى مع كون العين مضمونة بها، حتى تؤدي هذا المعنى المذكور في بعض النسخ. المهم، القول الثاني في المسألة أنه لا يحدث أي ضمان جديد، بل الضمان السابق باق على حاله ما دامت العين لم تدفع إلى مالكها. فإن دفعت العين إلى مالكها عند ذلك تنتقل الغرامة من ملك مالك العين إلى ملك صاحبها الأول. قال: وكون العين مضمونة بها لا بشيء آخر في ذمة الغاصب. عند ذلك بناء على القول الثاني، فلو تلفت العين استقر ملك المالك، يعني مالك العين، على الغرامة. إذن فلم يحدث في العين عند التمكن منها إلا حكم تكليفي، لا أنه إذا تمكن من العين يحدث حكم تكليفي وحكم وضعي جديد. إذن يرجع القولان إلى ماذا؟ إلى هذين: عند التمكن من العين هل يتحقق حكم تكليفي مع حكم وضعي جديد، أو أنه فقط يوجد عندنا حكم تكليفي وإلا الحكم الوضعي باق على ما هو عليه. الشيخ يقول أقواهما الثاني، يعني أنه لا يتحقق ضمان جديد وحكم وضعي جديد، وإنما يتحقق عندنا حكم تكليفي فقط. قال: فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده، وأما الضمان وعهدة جديدة فلا يتحقق. وجهان في المسألة أظهرهما الثاني أنه لا يتحقق إلا الحكم التكليفي. وما هو الدليل؟ قال لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، هذه الغرامة التي دفعها كبدل الحيلولة. الآن نشك أنه زالت أو لم تزل، نقول أن ملكيتها باق على ملك مالك العين. لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة وعدم طرو ما يزيل ملكية مالك العين عن الغرامة، أو عدم وجود دليل أو يحدث ضمانا جديدا. هذه أو يحدث، هذه يحدث يمكن أن تقرأ بشكل أشكال مختلفة. بناء على ما تقدم من المصنف سيضمن العين من يوم التمكن، لابد هنا ماذا يقول؟ أو يحدث ضمان جديد، أو يحدث ضمان جديد. ولكن حيث أنه قال ضمانا جديدا لابد أن نقرأ هذه بطريقة الإحداث، أو يحدث ضمانا جديدا. خب الفاعل يقول المستتر ماذا؟ أن يحدث تلك الإزالة التي ما يزيل، يعني أن المزيل لا يحدث لنا ضمانا جديدا، لأن المفروض أنه كان متعذر والآن صار متمكنا. فهل ثبت شيء يزيل هذه الملكية للمالك أو لا؟ قال أو تحدث الإزالة ضمانا جديدا، ولكنه كان الأولى أن تقرأ فيضمن العين أو يحدث ضمان جديد. فإن قلت أن الغارم تمكن من الرد ومجرد التمكن يسقط ملكية المالك للغرامة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا لا لا يسقط. لماذا؟ باعتبار أن هذه العين، أن هذه الغرامة لم تكن في بدل العين، وإنما كانت بدل السلطنة المنقطعة. ومجرد عود التمكن، ومجرد عود التمكن، تمكن من؟ تمكن الغارم. ومجرد عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالك. أخر الآن الغارم تمكن من العين، ولكن تمكن المالك غارم من العين يعني رجوع سلطنة المالك أم بعد تحت سلطنة الغارم؟ لا إشكال ولا شبهة. نعم هنا تمكن الغارم أن يعيد السلطنة، ولكن لم تعد السلطنة بعد. إذا نفس التمكن للغارم من العين ليس معناه عود السلطنة للمالك، لأن المفروض أن العين بعد تحت سلطنة الغارم. إذا متى ترجع الغرامة إلى مالكها الأصلي؟ عندما رجعت، عندما ترجع السلطنة الفعلية لصاحب العين، لا مجرد التمكن من إعادة السلطنة. قال ومجرد عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء مالكية المالك للعين ومالكيته على الغرامة الجامع بين العوض والمعوض. العوض هو بدل المنفعة، بدل الحيلولة، والمعوض هي ملكية العين. غاية ما في الباب شيخنا لعد ماذا تحقق هنا؟ يقول تحقق شيء واحد، وهو أن الغاصب حصلت له القدرة على إعادة السلطنة الفائتة، لا أنه بمجرد التمكن حصلت السلطنة الفائتة. وكم فرق بين أن ترجع السلطنة الفائتة للمالك وبين أن يتمكن الغاصب من إعادة هذه السلطنة الفائتة للمالك. والبدل الحيلولة إنما دفع في مقابل السلطنة الفائتة، ولم يدفع بدل الحيلولة في مقابل ماذا؟ أن الغاصب قادر على إعادة السلطنة أو ليس قادرا على إعادة السلطنة. لو كان بدل الحيلولة في قبال قدرة الغاصب على إعادة السلطنة، خب كنا نقول هناك لم يكن الغاصب قادرا على إعادة السلطنة فدفع بدل الحيلولة، والآن قادر على إعادة السلطنة أو لا؟ نعم، إذن الغرامة ترجع إلى ملكية الغارم. لا، بدل الحيلولة لم يكن في قبال قدرة الغاصب على إعادة السلطنة، بل بدل الحيلولة إنما كانت في قبال السلطنة الفائتة لمالك العين. إذن قدرة الغاصب على الإعادة شيء، وعود السلطنة الفائتة للمالك شيء آخر. قال: غاية ما حصل في الباب هذا، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة، تلك السلطنة الفائتة المبدلة عنها، أي عن تلك السلطنة الفائتة بالغرامة، فالغرامة في قبال السلطنة الفائتة لا في قبال قدرة الغاصب على إعادة السلطنة. ووجوبها، هذا الضمير يعود على الإعادة لا كما في النسخ، ووجوبها أي وجوب الإعادة على الغاصب. وحينئذ الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: فإن دفع العين، يعني الغاصب دفع العين إلى مالكها الأصلي، عند ذلك ترجع الغرامة إليه، وإلا فلا. فإن دفع العين يعني الغاصب فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة، يعني مالك العين. هنا المستشكل في قبال هذا القول الذي ذكرناه، وهو أنه بمجرد التمكن من العين هل ترجع ملكية الغرامة إلى صاحبها أو لا ترجع؟ وكان هناك قول يقول: حتى لو لم يدفع العين بعد ترجع ملكية الغرامة لمن؟ للغارم. يوجد قول في قبال هذا القول كاملا، يقول: حتى لو دفع الغارم العين إلى مالكها فإن ملكية الغرامة لا ترجع إلى من؟ إلى الغارم. ذاك كان يقول: حتى لو أن الغارم لم يدفع العين ملكية الغرامة كانت ترجع إلى الغارم. هنا يقول: حتى لو دفع العين فإن الغرامة لا ترجع. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الغرامة إنما دفعت عن هذا الزمان من الانتفاع الفائت على المالك. هذه العين وقعت في البحر في يوم السابت واستخرجت بعد 10 أيام. خب هذا الإنسان 10 أيام كان يستطيع أن ينتفع بهذا الشيء أو لم يكن يستطيع أن ينتفع؟ نعم، بدل الحيلولة إنما هو مقدار هذه المنفعة الفائتة، وهذه لم تسترجع. نعم، بعد 10 أيام عندما استخرجت العين يجب عليه أن يعطي العين لصاحبها، ولكن هذا البدل لا يجوز له أن يأخذه، لأن البدل إنما كان بدل هذه المنفعة الفائتة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، ليس الأمر كذلك، فإن بدل الحيلولة ليس هو بدل المنفعة الفائتة، وإنما بدل الحيلولة بدل السلطنة الفائتة، وهذه السلطنة متى رجعت؟ فإن البدل يرجع إلى صاحبه. قال: وتوهم أن المدفوع، وهو البدل، أن المدفوع كان بدلا عن ماذا؟ عن القدر الفائت من السلطنة. فاتت السلطنة لمدة 10 أيام، فهذا البدل بدل عن ذلك المقدار من السلطنة الفائتة، بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر. إذن فلا يعود البدل لعدم عود مبدله. مبدله ما هو؟ المبدل هو هذه السلطنة الفائدة في زمان التعذر. هذا التوهم ضعيف في الغاية، لعد البدل ما هو شيخنا؟ قال بل كان البدل المدفوع، بل كان المدفوع بدلا عن أصل السلطنة يرتفع. يا أي يرتفع؟ يرتفع البدل، يرتفع بعودها أي بعود السلطنة. ومن هنا فيجب على المالك مالك العين إذا استرد العين وأخذ العين يجب عليه أن يدفع البدل، فيجب عليه أو فيجب على مالك العين الذي أخذ البدل والغرامة يجب عليه دفع البدل إذا استرد العين. خب هنا بعد فروع جنبية فرعية. خب إذا لم يكن البدل موجودا كان البدل تالفا، قال يجب علي أن يرد بدل البدل. قال أو دفع بدله يعني بدل ذلك المدفوع الذي هو بدل الحيلولة مع كلف البدل الأصلي أو مع خروج البدل الأصلي عن ملك مالك العين. فسأل خروج إما أن يكون بلا بناقل لازم كالبيع، وإما أن يكون بناقل جائز كالهبة مثلا في بعض مواردها، بناقل لازم كالبيع، بل لو كان بناقل جائز أيضا. خب شيخنا سؤال، افترضوا في هذه المدة التي أخذ البدل إلى أن أراد مالك العين أن يرجع البدل كانت لها منافع، كان له لماء منفصل، فهل يجب على مالك العين أن يضمن هذه المنافع وأن يضمن النماء المتصل أو المنفصل لهذا البدل أو لا يجب؟ يقول لا يجب عليه أن يدفع. لماذا؟ باعتبار أنه في مدة التعذر كان هذا الشيء ملكه كما تقدم بيانه. خب لا يدفع الإنسان منافع ملكه، نعم لو كان البدل باق على ملكية الغارم كان يجب عليه ماذا؟ أن يغرم المنفعة وأن يغرم النماء المتصل أو المنفصل، ولكن تقدم بأنه عندما يدفع الغارم البدل فإن البدل ينتقل ملكه إلى من؟ إلى ملكية مالك العين. قال ولا يجب رد أي لا يجب على مالك العين الذي كان مالكا للبدل ولا يجب رد نمائه المنفصل فضلا عن المتصل وفضلا عن المنافع الأخرى. قال ولو لم يدفعها، هنا مسألة جديدة وهذه المسألة من الفروع اللطيفة أيضا وهي مذكورة إن شاء الله في محله سيأتي من شرائط العوضين، وهو أنه إذا فرضنا أن زيد باع شيئا لعام قال بعتك هذا الكتاب بمئة درهم، فهنا البائع طالب زيد بمئة درهم قال اعطني مئة درهم، فالمشتري من حقه أن يطالب بماذا؟ أن يطالب بالكتاب، يقول اعطني الكتاب. خب الآن لو قال البائع اعطني المئة درهم حتى أعطيك الكتاب، خب من حق المشتري أن يقول ماذا؟ اعطني الكتاب حتى أعطيك المئة درهم. خب هل لأحدهما حق لا يوجد للآخر؟ لا، كل ما لأحدهما فهو موجود للآخر، إذا أراد أن يمتنع كلا أحدهما يستطيع أن يمتنع الآخر، إذا أراد أن يقول أولا أعطني يستطيع للآخر أن يقول ماذا؟ أولا أعطني. ومن هنا قالوا أنه لكي تحل المنازعة يمكن أن تحصل المعاطاة في آن واحد، يعني يعطي بيد ويأخذ بيد. خب نفس تلك المسألة الموجودة في باب المعاوضة قد تتصور في المقام، وهو أنه قلنا بعد التمكن من العين يجب على الغارم أن يدفع العين، أليس كذلك؟ إذن يحق للمالك مالك العين أن يطالب بالعين، ولكن قلنا أيضا بأن الغرامة تنتقل ملكيتها لمن؟ إلى الغارم ثانيا، فهنا هل يحق للغارم أن يحبس العين إلى أن يحصل على الغرامة إذا طالب المالك بالعين أو لا يحق له أن يحبس؟ هنا هل يحق لمالك العين إذا للغارم الذي تمكن من العين أن يحبس العين حتى يحصل على البدل أو لا يحق له ذلك، بل يجب عليه إذا طالب المالك بالعين يجب عليه أن يرد العين مباشرة، سواء دفع الغرامة أو لم يدفع الغرامة. نعم، إذا بعد أن سلم العين إلى مالكها وطالب بالغرامة ولم يدفعها مالك العين، عند ذلك يستطيع أن يرفع أمره إلى الحاكم بأنه في قبال هذه العين دفعت بدلا والآن أرجعت العين، ولا يريد صاحب العين أن يعطي البدل والغرامة، ولكن لا يحق له أن يحبسها. فلهذا قال وهل الغرامة، بل قال ولو لم يدفعها، يعني الغرامة